الاصل في من ايش؟ صبغ. الاصل في من ايش؟ صبغ. فكذلك يقول الفعل هذا واقع يعني من العبد، مثل الجدار المتلون، لكن الاصل في من ايش؟ صبغ. فاذا اضفت الى الله كأنك جعلت الله عز وجل هو ايش؟ هو الذي صبغ. يقول له لا، مو بشر، لان ايضا فيه ايش؟ من صنع هذه الصبغة. فالخلق شيء والفعل شيء اخر. واضح؟ الحمد لله. يعني حتى عقلا مع انهم يدعون ويقول انهم اهل عقل، ولا لا؟ ها؟ وانهم يعني مدرسة عقلية، والله حتى امثلتهم لا توافق ايش؟ لا توافق، ما فيها عقل، ما فيها عقل. كيف كيف؟ اي على اي في الخالق، نعم. اصلا كده الخالق كيف كيف؟ الصابر يعني. ايوه. خطيئة وفاعل. اي. وان الله سبحانه هو الذي خلق. اي. وعز وجل خلق ايش؟ مشاكل. كلها مخلوقة لله عز وجل. ها؟ فأنت اللي ايش قمت؟ واخترت هذا الجانب أو هذا الجانب. ها؟ فخالق، الله عز وجل مثلا خلق الظلمة لليل ولا لا؟ وخلق الضياء ليش؟ للنهار. فهل يوصف هو سبحانه وتعالى بأنه الظلمة؟ ها؟ هو أنه، فاللي صنع الصبغة ما يوصف بأنه ايش؟ بهذه الصبغة. يوصف إلا إذا صبغته يقال فلان ايش؟ متلون. صانع اللون يكون متلون لأنه صنع اللون. ها؟ خالق الأفعال أيضا وخالق الخير والشر لا يوصف. يوصف بها من؟ من تلبس، من تلبس بها. مثل اللون، من تلون بهذا اللون يوصف بهذا اللون. أما الصانع صنع مئة لون، صنع يمكن 2000 أو 1000 من الألوان، ما نعرف كم فيه في الدنيا. ها؟ هل يوصف بكل هذه الألوان؟ لا، من قام به اللون، ها؟ فهو الذي يوصف بهذا، بهذا اللون. نعم. أي. هذا مثالهم يا شيخ. لذلك شوفهم دائما عندهم، انتبهوا دائما للمعتزلة والأشاعرة وغيرهم واللي يدعون العقل، إذا ذكروا شيء في صفات الله عز وجل دائما نظرتهم إلى من؟ لازم يجيب لك مثال في المخلوقين. هذا خلل. وهذا مراد المصنف الشارع رحمة الله عليه. ما عندهم إلا التمثيل بمن؟ وحتى تمثيلهم صحيح؟ والله ما هو صحيح. أنت صنعت لون وقام شيبان أخذ اللون الأول نفسه، من يوصف باللون؟ من يقال فلان أحمر ولا فلان أصفر؟ أنت ولا هو؟ هو. واضح الكلام؟ نعم. الله عز وجل خلق الظلم وخلق العدل. ها؟ واضح؟ فأنت إذا ظلمت أنت الذي توصف بإيش؟ بأنك ظلمت. نعم. وليس الظلم عبارة عن الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة كما يقوله. وهم العباد الفقراء المقهورون. وليس الظلم. هو الرب الغني القادر. وهم العباد الفقراء المقهورون. وليس الظلم عبارة عن الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة. نعم. كما يقوله من يقوله من المتكلمين وغيره. نعم. يقولون انه يمتنع ان يكون في الممكن المقدور ظلم. نعم. بل كلما كان ممكنا فهو منه لو فعله عدل. اذ الظلم لا يكون الا من مأمور من غيره منهي. يعني واقع عليه الامر والنهي. اي واقع عليه الامر والنهي. نعم. الله تعالى ليس كذلك. فإن قوله تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، وقوله تعالى ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، وقوله تعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، وقوله تعالى ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا.

نقف يا شيخ شباب.